كتاب الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا محمد بن بكر حاوم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاوم حدثني هارون بن عبد الله وله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. حدثنا قال ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد بن حديثا عبد الله بن زيد عبد ربه أري الأذان وأن عمر أري في النور وأن النبي قال قم فنادي بالصلاة أن عمر قال أولا تبعثون رجلا ينادي بنادي بالصلاة بعد ما ثم قال النبي قم يا بلال فنادي بالصلاة فعمر قال أولا تبعثون رجلا ينادي بنادي بالصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم قال قم يا بلال فنادي بالصلاة لما رأى عبد الله بن زيد عند ربه الأذان في النوم ورأى عمر أيضا رأى في النوم عند عبد الله بن زيد عند ربه وكذلك عمر قائلا قال له في المنام لما كان الصحابة يشاورون ماذا يعملون يستنبه للصلاة هل يعملون ناقوس أو يظلمون نارا تكون علامة جاء عبد الله بن عبد الله رجل في المنام وقال له الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ثم تنحى عنه فقالت تقول صارت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وعمر رأى مثل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر قبل أن أولى في رسول ربهم مناديا فقال النبي قم يا بلال فنادي بالصلاة. نعم. حدثنا قال ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديث عن العلية فحدثت بي أيوب فقال إلا الإقامة. نعم هذا هو مسوق الأذان. الأذان يشفع والإقامة وتر ومعنى الشفع تثنية يعني الأذان فيه تثنية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أربع مرات ثم الشهادة تثنية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم حي على الصلاة من ثانية شق حي على الفلاح من ثالث شق الله أكبر الله أشهد إلا كلمة التخفيف في آخره لا إله إلا الله واحد والإقامة وتر إلا الإقامة. قال الإقامة إلا الإقامة يعني إلا يقول كالقامة الصلاة وإلا التكبير في أولها أيضا جاء أيضا شفر. الله أكبر الله أكبر هذا شف ثم أشهد أن لا إله إلا الله وسلم أشهد أن محمد رسول الله وسلم حي على الصلاة مرة حي على الفلاح قد قام الصلاة وكذلك الله أكبر الله أكبر شف ومن رب العالم يشفع الأذان ويسر الإقامة فيكون جمل الأذان شف يعني مكرر مرتين وجمل الأذان الإقامة وسر مرة إلا الإقامة حينه يشفعها وإلا التكبير في الإقامة هذا أذان بلال. هناك نوع آخر من الأذان وهو أذان أبي محذورة في الإقامة شف. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. عن أنس

في رواية الفارسي أنه ذكر كثير أربعة، وجاء في غير مسلم في رواية أحمد قبل سنن أن التكبير أربعة في أول. كذلك ذكر الحافظ في البلوغ رواه أحمد وأهل السنن وذكر التكبير في أوله أربعة، فالتكبير أربعة ثابت في غير مسلم أربعة، أما هنا ذكر التكبير مرتين. وذكر النووي أنه وقع في رواية أربعة تكون جمل الأذان أذان أبي النحوة 19 وجمل الأذان بلال 15، هذا نوع هذا نوع. الأذان جاء على أنواع والإقامة جاء على أنواع والاستفتاح جاء على أنواع، فإذا قام المسلم أي نوع فله ذلك، لكن الأفضل أذان بلال. أذان بلال أفضل لأنه هو الذي أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بلزمة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن أذان النبي محذور فلا هذا أذان وهذا أذان، علمه النبي صلى الله عليه وسلم محذور يؤذن به في مكة بعد فتحها. نعم. سبب اختيار ها؟ سبب اختيار اختيار الصيغة هذه نوع نوع من الأذان تشريع تفرق الأمر. أنا سمع أناسا شبابا لأن حتى الصوت صار أحسن من صوته أحسن من صوته، كان أبو محذور قد سأل عنه فقال من هذا؟ قال أبو محذور، فاختار الله ذلك لأنه كان أحسن من صوته. نعم. هذا له وجه الله له وجه ويشان يعني أن محمد رسول الله، لأن رسول خبر معناه أنه ما جاء الخبر، لكن ذو سنصف عذر يعني على ما جاء عن بعض النحاس عن بعض العرب أنه نفتح الجزئين على فتح الجزئين أن محمد رسول الله، ذو سنصف له مخرج من بعض العرب في وجه أن الخبر إن خبر إما يكون مرفوع اسمها وخبرها مرفوع أشهد أن محمد رسول الله على فتح على نصف الاسم والخبر، على هذا يلتبس المخبر، وإلا على المشهور أن رسول الله معنى ما جاء الخبر يقول أن محمد رسول الله ما جاء الخبر ولا يسمى المعنى ولا يسمى على هذا، لكن يلتبس المخرج على من يجيب من العرب فتح وسمعنا وخبرها كلاهما منصوبان. نعم. لا لا صلاة. نعم. حدثنا ابن ميت قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم وابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنا ابن ميم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عائشة رضي الله عنها مثله. حدثني أبو كريب محمد بن علاء الحمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. لا في دليل لا بأس به أذان الأعمى، وأن لا حرج في اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد فلا بأس به أذان الأعمى، لكن ينبغي إذا كان المؤذن الأعمى أن يكون معه آخر فيه. فكان الذي يكون مؤذنا بلال وابن أم مكتوم، كان هذا في رمضان، كان بلال يؤذن قبل الفجر وابن أم مكتوم يؤذن على الصبح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل في رمضان فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وفي لفظ أنه كان رجل العمى لا يؤذن حتى يقال له أصلحنا أصلح، لا أعلم لا بأس بجوال أذان الأعمى يخبره غيره هو الصبح إذا تم قبل الفجر إذا تم إذا كان أحد المؤذن يؤذن قبل الفجر يبدأ يكون معه المؤذن الآخر يؤذن على الفجر أو هو يعيد الأذان ثم يؤذن على الفجر حتى لا يضر الناس لأن الفجر يجد الأذان قبل الفجر يتبيه الناس أما غير الفجر فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجوز إلا بعد دخول الوقت لكن الفجر خاصة يجوز وإنها جاء في الحديث الآخر النبي كان يؤذن بالليل يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم يرجع يرب القائم إذا أذن الأول يخبر بأن الفجر قريب حتى يستعد ويخصص الصلاة ويوتر ويوقظ النائم حتى النائم يستعد أيضا ويتوضأ الصلاة ويوتر إن كان بقي عليه يوتر هذه فائدة فائدة الأذان الأول ولهذا يجب أن يكون الأذان الأول مو بعيد من الأذان من الأذان أذان الفجر لا يكون طويل ساعة نصف ساعة ثلث ساعة لأن إذا كان يؤذن قبل ذلك ما راح حصل مقصود منه كان يؤذن في وقت طويل ما تحصل فائدة إنما تحصل فائدة إذا كان يؤذن قريب من الفجر حتى يستعد من كان دائما وكذلك أيضا من كان قائما يعلم أن الفجر قريب أما إذا كان يؤذن وقت طويل ما يحصل مقصود لا يسأله النائم ولا يرد القائم نعم فإن أخلق الحديث أن كان له مؤذنان يخلق الاستصلاح فيه نظر ذلك الجواز يمرجع نعم جواز لا ثابت الاستصلاح نعم نعم نعم فجر هنا في رمضان في غيره لا بد لكن إذا قبل فجر لا بد أن يؤذن مع الفجر مؤذن آخر أو هو نفسه يؤذن نعم. حدثنا محمد بن مسلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن هذا الإسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تدره ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معي فإذا هو راعي معجا الله أكبر هذا فيه دليل على أن الأذان دليل على الإسلام ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أمسك وإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليه فالأذان دليل على الإسلام ودليل على أن من أذن يختم بالإسلام لأنه لا يستطيع شيء ثم الله ذلك ينظر إن التزم الحمد لله وإذا يلتزم كان مرتدا ودليل على أن إجابة المؤذن عن صدق وإخلاص نسوى بدخول الجنة لكن صدق وإخلاص لهذا لما سمع هذا المؤذن قال خرجت من النار وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله خرجت من النار فيه أن من يقع بالشهادتين عن صدق وإخلاص ثم نسوى بدخول الجنة وفي أن إجابة المؤذن ليست واجبة لأنه مستحبة فإن في هذا الحديث ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله أكبر الله أكبر فلا على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن قال خرجت من النار ولا وليس في أنه أجاب هذا يدل على أن الإجابة ليست واجبة وأن الحديث وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا كما يقول مستحب الأمر ليس الوجود بل هو الاستخدام، بل يصبع الاستخدام هذا الحديث وأمثاله، فإن ليس فيه أنه أجابه. نعم، فالنطق بالشارتين عن إخلاص وصدق من أسباب دخول الجنة. نعم، هذا هو الظاهر، هذا الخبر سمع أعد الحديث نفسنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، كان يستمع الأذان، فإن سمع أذان أمسك إلى غار، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي محزى. الله أكبر. في مشروعية الأذان المسافر المسافر البرية حق له المعزي ولو كان وحيدا، بل قد يقال بالوجوب، كل جماعة لها أذان وإقامة، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في وادية توزع العلم فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا سجن ولا حجر إلا شيء يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالأذان لا بد منه. نعم، حتى في البلد إذا أذب صوت المؤذنين حصل المقصود، ولهذا إذا ترك أهل بلد الأذان يقاتلوا. نعم، نعم، ما تلزم مستحبة لدي هذا الحديث، فيه أن النبي ما أجابه. نعم، وإذا تعجلوا تجيبهم ولو مئة خير، فها خير لك، كل ما أجلت مؤذن لا تعجل. نعم، نجيه ما هم أجل، أقول ما هم حتى ولو ما أجلت ما هم أجل. نعم، حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوه وسعيد بن ابي ايوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله للوسيله فانها منزله في الجنه لا تنتظر الا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل من الوسيلة حلت له الشفاعة. نعم، هذا في شرط العظيم فيه من المشكلية إجابة المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ثم يدعو: اللهم قال الدعوة السامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة، ثم قال محمد عند الرواة والوسيلة ليس النبي في الجنة مقطوعة في الرحمن، أعلى شيء أعلى شيء في الفردوس الوسيلة، قال: من شئنا وسيلة منزلة لا تنبغي تكون إلا لعكس الأرض وأن يكون هو على الصلاة والسلام، وسيلة ليس النبي منزلة في الجنة في أعلى الفردوس. نعم، عليه الصلاة والسلام. ومن سأل الله للنبي الوسيلة حدث له الشرف، يدل على أن إجابة المؤذن والصلاة على النبي وسؤال الوسيلة تنال بها الشفاعة مع التوحيد والإخلاص، لا بد من تحقيق الإخلاص، وإجابة المؤذن يدل على تحقيق الإخلاص. إذا لم يقع في عمل الشرك ولم ينقض بالشرك خلف له الشفاعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول ما نسأل الناس في شفاعتك يا رسول الله؟ قال: ما قال لا إله إلا خالص من قلبه. ومن أجاب المؤذن حلت له الشفاعة إذا كان موحد أما إذا كان مشرك هذا نقر ونقر توحيد المشرك، يتندى غير الله أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يطوف بغير بيت الله تقرب إليه، هذا الشرك ينقض توحيده فليس له شفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشرك يا متى على الشرك نعوذ بالله ينفع الشرك الأكبر ليس له شفاعة. النصوص ضم بعضها إلى بعض، النصوص ضم بعضها إلى بعض. الحديث هي أن من أجاب المؤذن حلت له الشفاعة، والنصوص الأخرى دلت على أن مشرك لا شفاعة له. وجمع بينها أن من أجاب المؤذن وكان موحدا ومتى على التوحيد ولم يخف أمر الشرك حلت له الشفاعة. فإذا جاب المؤذن وهو يشرك وأصر على الشرك ومتى على الشرك فليس له شفاعة نعوذ بالله. فقال فما تنفعه شفاعة الشافعي. نعم. فإن إيش؟ ما أذكر الحديث. تراجع. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غبية عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب عن أبي عن جد عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة. نعم. هذا فيه دليل على أن نطق الشهادتين عن إخلاص الصدق ونطق دخول الجنة، وأن إجابة المؤذن بصدق عن صدق وإخلاص يسبب دخول الجنة بالدخول من قلبه. قال أيضا من قلبه لا بد من الصدق والإخلاص، فإذا أجاب المؤذن عن صدق وإخلاص كان من أسباب دخول الجنة يقول من قلبه. نعم. أما إذا لم يكن صادقا كالمنافقين فلا يفيده ولا أجاب المؤذن، أو لم يقل عن إخلاص لأنه وقع في عمل الشرك فلا، لا بد من الصدق والإخلاص، لا بد من الصدق المانع من النفاق ولا بد من الإخلاص المانع من الشرك. نعم. إذا كان على الهواء نعم، إذا كان على الهواء نعم، أما إذا كان تسجيل لا. ولو كان تسجيل في وقته أحسن لا، ما إذا كان في وقته يسجل على الهواء ليس التسجيل. نعم. لا يضع من التسجيل وقت الأذان. المهم إذا كان نفس الوقت، إذا كان الصوت يسمع نفس المؤذن في الوقت في نفس الوقت نعم. لا هم إذا يضع من التسجيل يقوم به ما إذا كان المؤذن يؤذن في هذا الوقت في صوت المؤذن لا بأس، أما إذا كان صوت قديم لا. هذا هو صوت قديم. ها؟ صوت قديم. لا. صوت قديم لا. لا بد من حر على الهواء. نعم. ها؟ يجوز هذا الأفضل فصل التكبير، الأفضل كل تكبيرها تجمع على حد هذا. الله أكبر. الله أكبر مثل الآيات قراءة الآيات. الحمد لله رب العالمين كذا يقف على رؤوس الآيات الرحمن الرحيم، وإذا وصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ذات، وكذلك في جمل الأذان الله أكبر الله أكبر، لكن الأفضل يصل الله أكبر الله أكبر. نعم. لا أتسلم ما هل قال عمر بن عبد العزيز المؤذن لا أذن أذانا سرحا وإلا بعد ذلة، لا أتسلم ولا يحن يفرج الأذان، لا يكون على صوت الأعلى كل ما جاء صوت الله كذا مع مكفور، لهذا قال يكره الأذان الأذان الملحن، لكن كون المؤذن حاصل الصوت هذا مطلوب، يكون حسن الصوت يطلب، لكن ما يكون في ترشيد اسم ترشيد ولا كل ما جاء صوت يعتاد بالصوت كل ما جاء صوت، أو تكون دول الأذان غير متناسبة واحد يطولها واحد يقصرها. ثم ما يفعل بعض المؤذنين يجمع تكبيرتين، الأولى يقصرها الله أكبر، ثم الثانية الله أكبر الله أكبر، الأولى قصيرة والثانية طويلة، ما في تناسب، هي تناسب جمل الأذان كلها يكون يكون يعني أذانه جمل الله أكبر والثانية الله أكبر، أما الأولى قصيرة والثانية طويلة مدها ما في تناسب. نعم الإقامة هل أمر فيها لواحد الإقامة مبيه على على على على على الإخراع إلى خرج هلق. نعم إنه يستثنى حيرتين في الأذان وفي الإقامة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يستثنى إلا في الحي على شيء في آخر اللفظ الأخير، إلا في الحي على شيء لا حول ولا قوة إلا يجيب مؤذن تقول مثل ما أقول تكفير الشركات، إلا في الحي على شيء لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم كذلك يقول الصلاة خير من النوم، لأن يعني أقول مثل ما أقول إلا في الحي ما جلس إلا في الحي على شيء، بعض الفقهاء يقول إذا قال الصلاة خير من النوم صدقته وبرز هذا سهل. نعم تأتي هذا إيه؟ نعم حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليطان الحسين ناس الله ابن قيس القرشي حاغم، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليثنا الحسين عن الحسين بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. نعم أوكي. نعم قال ابن رمح في رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا، يعني يقول أشهد أو يقول أنا أشهد، وفيها أنه يقرا أن يكون بعد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا ومحمدا رسوله بالإسلام دينا، يقول بعد الشهادتين خلاف ما يظن بعض الناس يقولها في آخر الأداء بعد الشهادتين كما في هذا الحديث يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الرسول ورضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا قبل حي على الصلاة. نعم أربع مرات يجاب يجيب مثل ما يجيب ما يجيب ثم يقول هذا الدعاء بعد أشهد الله عليه وسلم وأن محمد عبد الرسول ورضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. نعم نعم أي نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا عبدة بن عن طلحة قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاء المؤذن يدعو إلى الصلاة فقال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الله أكبر في فوق صبر المؤذنين. نعم لأنه ينادي ينادي بالتكبير رفع صوته بالتكبير وينادي بالشهادتين ويدعو الى الصلاه جاء في تكبير قوله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا انه مؤذنون يعني يدخلون في هذا. نعم وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا سفيان قال اخبرنا اخبرنا قال اخبرنا قال اخبرنا ابو عامر عامر نعم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألت عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. حدثنا أبو بكر بن هذا بعيد 36 ميل والإبل كيلو وين لا سبع قريب 50 كيلو 48 كيلو لأنه سريع الشيطان سريع ذهب ويرجع يرجع إلى أنت الأمام رجع قريبا رجع يرخي وإذا أقيمة الصلاة حرم ثم يرجع نعم لأنه سريع أرواح أرواح سريع الذهاب والرجوع نعم ها نعم روح نعم نعم هل يكون في ذلك لأنهم أفضل من الأئمة في كلام أهل العلم نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أعنق أعنق بكسر يعني عندك بكسر الآن أعنق تكلم عليها ما أكثر في كسر مرض أعنق سمع عنق عنق يجمع على أعنق مثل أكثر أعنق ما أعرف أعنق أثار إلى شيء نوي هذا الشيء الشفيق وهذا الشيء الكسر نعم نعم كذا أصول لك رجع خاص قد يكون فيها رجع خاص لك نعم كثير عنقه لمن فوق إليه قال النظر من سميه إذا أجل الناس العرب صارت عناقه إذا لم يستعملها في الخرب قيل العنام المرهزة والعرب تفي السادة لكل العناق قال السعر جوار أنقبة العناق الأول أرسل إجراء اللفظ على راحل ولا تكلم على عناق والعنق بفتح العين ضرب من الخير ولا يزال الرجل عميقا ما لم يخذ لا هذه المسألة ها يحمل يراجع على فهذا قد يكون أحيانا يكون في وجه آخر ولا يكلم ما يقول قد يكون في وجه آخر أو بعد خالد ها ها هذا من الذي ذكره ذكر وجه آخر قال ورواه بعضهم وصار أعناق رواه أعناق لكن مقدم أعناق يعني كان مقدم المقدم أعناق ورواه بعضهم بكثرة أعناق يكون أعناقا جمع وأعناقا شيء فعلنا من الشيء نعم الله يحتاج إلى تأمل نعم يحتاج إلى تأمل نعم نعم وحدثنا وحدثنا بشيبة أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم والنضر قتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له جراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس يعني أنه يخرج حاول الله حتى ليشوش على نفسه حتى لا يطلع التعليم لأن الأذان فيه دعوة توحيد تعظيم الله دعوة للصلاة والصوت الشهادتين وهذا يشق عليه ويتعبه كثيرا وهو يولي هاربا وله ضرط يشوش عنه حتى يسمع التهليل ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى يوصل فإذا أقيمت الصلاة ولى أيضا هاربا وله ضرط فإذا انتهت الإقامة رجع يوصل حتى يمثل الإنسان بالأشياء التي يمثلها نعم هذا عدو الله حريص على إغواء بني آدم وإفساد أعماله حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصى حدثني يميت في العدو وفي الحدث نعم حدثنا يميت بن إصام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط الاسم قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسله ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصى نعم هذا في ذلك أن أرسل هذا الإبل أرسله وسمع صوتا من الحائط ينادي يا فلان فذهب فلم يجد شيئا الشيطان نداه لما أخبر أبا قال لو علمت لما أصبت الخط عليه يعني الصوف من الصغير ثم أرسل إلى قريبا ثم في شيئا فنادي بالصلاة لأن يعني الشيطان يفرق من الغلام وهذا مثل ما جاء في الحديث الآخر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالعذاب في الصحاري وفي البراري تظهر صور من الجن على صور مختلفة تتراءى للناس فإذا سلم على الأذان وأذن ذلك نعم قراء من أجار القراط أو العدو نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له القراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا توب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التتويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى نعم هذا من صرف عدو الله على إفساد أعمال بني آدم وفيه أنه إذا سمع الأذان ولا وراء ضرر فإذا توب بالصلاة يعني أقيمة الصلاة التثبيت هو الإقامة سميت الإقامة التثبيت لأنها رجوع إلى الدعوة إلى توحيد إلى إقامة الصلاة ورجوع مرة أخرى إلى صوت الشهادتين المؤذن يرفع صوته بالتثبيت والشهادتين ثم يدعو إلى الصلاة حي على الصلاة ثم إذا أقيمت الصلاة يعود مرة أخرى يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يعود إلى مرة أخرى يرفض بالتكبير والشهادتين والدعوة إلى الصلاة وسميت الإقامة التكبير لأنها رجوع مرة التكبير من تاب إلى رجع لأنها رجوع مرة أخرى إلى الدعوة إلى الصلاة وإلى إعلان كلمة التوحيد والتكبير فالمؤذن أعلن التوحيد وأعلن التكبير ودعا إلى الصلاة ثم رجع مرة أخرى لما أقام الصلاة فأعلن التوحيد وأعلن الشهادتين ودعا إلى الصلاة وسمي تكبير لأنه رجوع نعم لا تاب رجع أنا أقول معنى آخر نعم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه ابن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. إن بمعنى ما يعني ما يدري كيف صلى. في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن. لا يدري إن صلى يعني ما يدري لا يدري ما صلى. إن نافية بمعنى ما. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينة الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كفيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يرفع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ففي هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع. ثبت أيضا رفع اليدين في الموضع الرابع عند البخاري رحمه الله هو عند القيام من التشهد الأول. تكون المواضع التي رفع فيها اليدين أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه والحديث الآخر حتى يحاذي أذنيه حتى يحاذي أذنيه. الموضع الثاني عند الركوع الموضع الثاني عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. وفيه أنه لا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود. وأما ما جاء في بعض السنن عند أبي داود من رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه هو حديث ضعيف. هذا حديث صحيح لمسلم أنه لا يقطع يديه عند السجود ولا عند رفع من السجود. حتى سيأتي الحديث بعد هذا يقطع حتى يحاذي من كبيه وفي الحديث الآخر حتى يحاذي فروع أذنيه. يأتي الجمع بين الأحاديث هنا فيه أنه حتى يحاذي من كبيه أو حتى يحاذي فروع أذنيه حتى يحاذي الرجعين أو حتى يحاذي من كبيه. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حذين إلى في الحكمة في رفع اليدين أما رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا محل إجماع العلماء أنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا محل اتفاق. قيل في معنى رفع الحجاب معناه رفع الحجاب حكمة من رفع اليدين رفع الحجاب بينه وبين ربه عز وجل رفع الحجاب بين المصلي وبين ربي عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو بن مثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاو حدثني محمد بن عبد الله بن قرزاد حدثنا قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون أحد ومن كبيه ثم كبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن حضير إذا صلى كبر ثم رفع يديه

حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قلت هذا هو السنة المصلي التكبير في كل خطوة رفع، كبر بتكبيرة الإحرام وكبر بالركوع إلا في الرحمة والركوع يقول سمع الله من حديث، وكبر في السجود ويكبر إذا رفع من السجود ويكبر إذا قام من السنتين. وكان بعض بني أمية أحدثوا في الصلاة شيئا وهو أنهم لا يكبرون إلا تكبيرة الإحرام، ولهذا بين لهم ابو هريره رضي الله عنه السنه التي في كل خطوه رفع، لان بعض الناس تنكر تكبيرات في كل خطوه رفع كما جاء في بعض الحديث، وانها لما راى من يكبر قال انها الشيخ الاحمر. بين ابو هريره رضي الله عنه ان السنه التكبير في كل خطوه رفع هذا هو السنه، ولا شك في مشروعية التكبير في كل خطوة رفع، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يشرع التكبير في كل خطوة رفع، لكن اختلف العلماء في تكبيرات الارتفال هل هي واجبة أو مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، تكبيرات كثرة الركوع ما عدا تكبيرات الإحرام فهي ركن كما أنزل الصلاة إلا بها، كثرة الركوع وسجود قل سمع الله لمن حمده كذلك تكبيرة الانتقال تجمع على أنها سنة لو تركها فلا حرج. قال أخوهم من العلم هواجي ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وجماعة، وهذا هو الصواب أن التكبيرات واجبة لأمرين. الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد حافظ عليه الصلاة والسلام على التكبيرات الانتقال. والثاني الأمر لأن يقول إذا سبوا الإمام فكبروا، وكذلك هذا خلاف يجري في تشريعة الركوع والسجود وغرب الضوء في لبين السجدتين يقول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد يقول ربنا ولك الحمد للإمام والمأمون المنفرد، هذه مستحبة عند الجمهور وليست واجبة. القول الثاني أنها واجبة إذا صرفها عمد البطوطة وسهوى نجبرها بسبب فيسها وجهه على أن صرفها عمدا أو سهوى صحة الصلاة إلا أنها مشروعة مستحبة. تقول ما ذكر في حديث المسيء حديث المسيء الثلاثة، لكن جاء في بعضها الصغير نعم حديث مسيح صلاه ما ذكر له أيضا مثل يكبر ثم صلاة صلاة وسمع القرآن من القرآن ثم مرفع حديثنا أن ركع ثم مرفع ولم يقل ثم كبر قلوا بعم الله. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وقال ابن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مقرب قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيده ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، على التكبيرات مثلا في الرباعيه 22 تكبيره، ثلاثيه 13 تكبيره، ثنائيه 10 13 تكبيره، في كل ركعه 5 تكبيرات. تكبيره الاحرام هذه ركن لا خلاف فيها، من تكبيره الركوع، تكبيره السجود والرفع من السجود، ثم تكبيره الثاني للسجود، ثم الرفع، هذه خمس. هذه خمس في كل ركعه 5 تكبيرات، تكبيره الاحرام، تكبيره القيام من التشهد الاول، تكون في رباعية 22 تكبيرة، والثلاثية 12 تكبيرة، والثنائية 11 تكبيرة. رجع في أول حديث أن بعض صلى وأنه صلى خلفه بعض الناس استنكر فقال صليت وراء الشيخ الأحمق، كبر في الجيوة في تكبيرة، سئل ابن عباس فقال تحت السنة كما جاء. بعض الناس استنكروا هذا في رحلته، هذا في زمان بني أمية، صاروا ولعل هذا أنهم كانوا يخفون صوتهم بالتكبير ثم تركوا التكبير، استنكر بعض الناس هذا، كما أنهم وجد منهم من يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. ما هي يعني يمكن هل يحصلون بعضهم؟ ينظر إليه وفاء. نعم. التكبير يسبق أو الحركة تسبق العيد يسبق أو تسبق أو متلازمة؟ في خلاف. هم قال تسبق جاء في بعض الحديث أنه كبر ثم رفع، وبعدها رفع ثم كبر، ذكروا أنه يبدأ مع التكبير ويأتي مع التكبير، تكبيرة الإحرام وكذا في الركوع في السجود يبدأ التكبير مع الحركة وينتهي بنهاية. نعم. أثناء معه تكبر مع الحركة معه إذا تحرك تبدأ التكبير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق المراهيم جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني أبو الطاهري قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهم بالقرآن. وحدثنا إسحاق إبراهيم. هذا الحديث هذه فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة، الواجب في حق الإمام والمنفرد بالإجماع، فالفاتحة حكم من أركان الصلاة لا بد منها في كل ركعة للإمام والمنفرد، وهذا محل إجماع. اختلف العلماء في وجوبها على المأموم على أربعة أقوال، وقيل إنها ليست واجبة على الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، يتحملها الإمام، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، قالوا ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، استدلوا بحديث من كان له إمام فصرت الإمام له قراءة، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم. قال آخر من أهل العلم تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، لأن الإمام يقرأ فتكون قراءة الإمام قراءة المأمور. وقال آخرون تجب في السرية والجهرية، وهذا هو الأرجح لعموم هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. استدل الجمهور على أن هذا واجب في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقوله في الحديث سمعت في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هذا دليل على أنه يجب على المأمور أن ينصت ولا يقرأ الفاتحة. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام رحمه الله هذه الآية نازلة في الصلاة، اجمع العلماء على نازلة في الصلاة، هو الذي يجب الإنصات ثم قراءة الصلاة، فقد يجب وقد لا يجب، دل على أن المأموم لا يقرأ. وقيل إن الوجوب إنما خاص بالجهرية دون السرية، وقال آخرون ليست واجبة إنها قراءتها واجبة في السرية والجهرية. دلوا بعموم هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، فله لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن، وأم القرآن هي الفاتحة. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث سجد رواه أحمد وصححه السنن، يكون مخصص لعموم الآية، مخصص العموم الحديث وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يخصص عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا سلموا له التكفات قرأها التكفات وإلا فردها. والقول الرابع لأهل العلم أن وعلى قول وعلى هذا القول وقول الجماهير أنها تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكع، إذا جاء الإمام راكع فإنه تسقط عنه، في حديث أبي بكر أنه جاء والنبي يكون راكع فركع بين الصف ثم جب سبيبا حتى وقع إلى الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تحب، ولممه بإعادة الركعة، دل على أنه إذا أدرك الإمام راكعا فقد قرأ الفاتحة، ويكون وجوبها على المأموم وجوب مخصص يسقط إذا ذكر إمام راكع أو ذكره في آخر الصلاة ولا يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد بعض أهل العلم الذين يرون أنها ليست واجبة، فإنها تسقط في هذه الأحوال، هو واجب مخصص بخلاف الإمام المنفرد، هذا حكم بحقه معروف ما كان خلافه بحال لا تصح الصلاة إلا بها، لكن المأموم يقول بحقه واجب أمور واجب لك محصر تسقط للنسيان، أو إذا أدرك الإمام راكعا أو إذا قلد من يرى أنها ليست واجبة تسقط عنه في هذه الأحوال. القول الرابع أنها لا تسقط مطلقا حتى ولو درس الإمام راكعا، فإذا درس الإمام راكعا فأتت الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة في عموم الحديث فأتت الركعة، وكذلك إذا نسي قراءتها فأتت الركعة، لا بد أن يقرأها في كل ركعة، إذا درس الإمام راكعا قضت الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وإذا نسي قراءتها قضت الركعة. وهذا رأي الإمام البخاري رحمه الله وجماعة، وألف في هذا جزء خاص ثم جزء القراءة، وألف خاص خاص ثم جزء القراءة، وقرر فيه أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم مطلقة حتى ولو درس الإمام راكع أو نسي قراءة فإنه يرد تلك الركعة. نعم. والصواب أنها واجب محصر وأنها لا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية، لكنها واجب محصر تسقط عند إذا درس الإمام راكعا أو إذا لم يتمكن من قراءتها نوعا بها الحديث، لما بها حديث وصلت لنا نقرأ فتحة الكتاب وحديث لعلك تقرأ حديث إمامكم. قالوا نعم. قال لا تقرأ إلا بأم القرآن فإنه لا صوت لمن نقرأ بها. يكون هذا الحديث عبادة، وهذا الحديث مخصص لعموم الآية ويقول الله فاستمع له وأنصتوا، يعني إلا فاتحة تقرأها، وإذا قرأ فاتحة إلا فاتحة مستثناء. وقاعدة سبق من أصول الناس العام يخصص أنفسه الخاصة. نعم. ويأخذ من عموما. نعم. لا تكتفي تكتفي الأولى عند تكبيرة الإحرام، والشفة الثانية قبل الركوع حتى الخديجة حتى يتراجع فيها إلى هنا. أما بعد الفاتحة هذا محل خلاف بين أهل العلم، ليس هناك بين واضح على الفاتحة. إذا سكت الإمام قرأها أو قرأ بعضها، وإذا لم يسكت تراجع. نعم. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا يستدل به على صحة الصلاة خلف الفاسق وغيره، المخطئ والنائب والإمام المعلوم ما يدخل فيها الإمام فاسقان خلف الفاسق. نعم. قبل الركوع حتى يتراجع إلى نفسه. نعم. فقراءة الثالث وقراءة وقراءة الركوع. نعم. إذا نسيت واجب مخصص صحيح بالنسبة للمأمور، أما الإمام والمنفرد يقضي في السبع ركعات سيأتي بركعة بدلها، إلا إذا كان منحى من الركعة يرجع ويأتي بها ومن بعدها. إذا شرع في الركعة الثانية تقضي الركعة الأولى والركعة الأخرى عوضا عنها. نعم. الحسن على يديه يعني قبل القيام الى الثالثة، لا بأس لأن يكون قائم. قوله جالس. اللهم اشكر. في بعضها رفع يديه ثم كبر هذا التكبير في الإحرام عند القيام، ثم يكون مع الحركة. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نفسي. هذا في أبو هريرة وجوبه ولهذا المسلم السائل هل اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ بها سرا أن نكون وراء الإمام. كيف نقرأ الإمام نقرأ؟ قال اقرأ بها في نفسك يعني سرا، لا بد منها. هذا الحديث قيل لأبي هريرة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج يعني ناقصة. تدلت النصوص على أن هذا النقص يسر الصلاة الله سبحانه وتعالى في مثال شجاج هي ناقصة، وخذ يوفق على الشيء الناقص الذي تحت يديه فيها خلل قال فيه شجاج وهو مخدد الذي يكون الذي أخبر مريم أنه يكون من الخوارج يصيب بيتين مخدد في نقص يعني يده لها مثل بضعة في البضعة حركها ولد الناقة الحجاج في المقصود أن الخلاج شيء ناقص فالدلت النصوص على أن هذا النقص يبطلها إلا في النصوص الأخرى تصحيح عبادة وغيره أنه جزء الصلاة إذا لم يقرأ فيها الفاتحة نقص يؤدي إلى بطلانها. نعم. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن آية حجاج ثلاثة وهل ليش من كل صلاة صلى صلاة؟ نعم كل صلاة بعد كلمة قرأة الفاتحة. نعم. ما يكون حصل عليه رد على من قال بعد وجوبها في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة ثلاثة صلاة الجنازة واجبة. نعم نعم لأن صلاة صلاة ثم صلاة. نعم. لا بد فيه وضوء في استقبال القبلة ولها تفسير ولها سلام قراءة الفاتحة لكن صلاة ليس فيها رفع ولا سجود. نعم. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حجاج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به على ابن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. نعم. وهذا فيه تكفية الفاتحة بين الصلاة الحج الكفي يقول رب عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد المسجد. ثم الصلاة ثم الفاتحة الصلاة لأن أعظم أركان الصلاة أعظم أركان الصلاة صلاة الصلاة إلا بها ثم الصلاة أي من أسمائها. الفاتحة على عدة أشياء ثم الفاتحة ثم أم القرآن سبع المثاني ثم الصلاة قلت الصلاة الفاتحة بيني وبين عبد الخير. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ولو كانت من الفاتحة أكل الرب. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم دل على أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. قلت الصلاة الفاتحة بيني وبين عبد الخير. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الله أثنى علي عبد الحمد ثناء والثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه السنة الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي السنة لأنه كرر بمشينة التهديئة حمده أولا ثم كرر السنة ثانية أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي يعني توسع في السنة التمجيد هو التوسع في الثناء المحمود توسع في الثناء الله عز وجل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. إياك نعبد هذا حق الله اعتراف به حق الله عز وجل وأنه مستحق العبادة وحده وأنه مخصوص بها دون سواه سبحانه وتعالى. إياك نستعين على العبد يخصص الله بالاستعانة والتوكل عليه عز وجل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبد ما سأل. هذا دعاء أفضل دعاء وأجمع دعاء وأنفع دعاء هو هذا اهدنا الصراط المستقيم أسأل الله أن يوفقك ويدلك ويرشدك إلى ويثبتك على الصراط المستقيم والصراط المنعم عليه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم الغاوون الذين ضلوا علموا ولم يعملوا وغير صراط الضالين الذين يتعضلون على جهنم وضلال. الصراط المستقيم هو طريق الرشد، طريق الهداية. والمغضوب عليهم غاوا حرفون، ترك العمل مع العلم. والضالون يتعضلون على جهنم وضلال. هذا أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء. فكان هناك دعاء أفضل من هذا لا وجبه الله عليه. دعاء يجب على كل مسلم أن يقرا في كل ركعة، دعاء عظيم. نعم نعم نعم. في صلاة السلام الرد على من أنكر، وأن السلام بحرف حرف نصوص، رد على الأشاعرة، رد على الكلابية والمعتزلة. نعم. لا هذا مجبل، هذا مجبل لحديث الأخرى دلت على أن هذا النقص يصل الصرف حديث عظائف وغيره. لا قرة إلا نقرأ بفتح الكتاب. القاعدة أن الحديث المجمل يفسر إلى حديث واضحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، في الفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد، والآية الرابعة مشتركة بين العبد وبين ربه. ثلاث آيات ثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثناء على الله. إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين ربه. إياك نعبد لله هذا حق الله، وإياك نستعين للعبد طلب الاستعانة والاستغفار والتوكل على الله. ثلاث آيات الأخيرة للعبد يحكي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذا الله أتممت الصلاة بيني وبين عبد المستقيم. ثلاث آيات فيها لله، ثلاث آيات الأخيرة للعبد، والرابعة بين العبد وبين ربه. نعم. يقول إذا اتفق على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلب من غير حركة لسانه لا يكون قائلا مختلفا قراءة الجنوب المحرمة. نعم. لا يكون قائلا مثل علي يقرأ بقلب ومبطل ولينظر بعينه، بعض الناس ينظر بعينه، هذا نهج ما يقرأ أي تدبر أمر تدبر الجنوب القراءة إنما تكون حركة اللسان يسمع نفسه. هذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون أن السلام معنى قائم بالنفس وأنه ليس بحق ولا صوت. لكن قراءة لا بد فيها من حركة لسان، حرك لسانه يسمع نفسه، وتكون قراءة سرا وجهرا، سرا بحيث يسمع نفسه وجهرا يسمع الآخرين. أما تدبر وتأمل في القلب ونظر بالعينين هذا ليس بقراءة، هذا تدبر ما يسمى قراءة. نعم. ما يسمى إليك هذا ما يكون من إقرار من النووي مع أنه أحيانا رحمه الله يأخذ مثل الشاعر إقرار منه بأن الكلام ليس هو كلام الله. النووي حسب الحجر نعم مو واضح هذا، أقول مو واضح. هذا يؤولونه يقول هذا بالنسبة للعبد بالنسبة للمخلوق الشاعر هو يقول هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق معنى قائم بالناس. وهذا ولو الذي عبر عنه جبريل ومحمد هذا مثل الأشاعرة. نعم. لا نعم بحرف الصوت، لا بحرف الصوت جلة الأحاديث على هذا النصوص على هذا من القرآن والسنة. وناديناه من جانب الطول الأيمن قرب له نجية، وإذ نادى ربك موسى والنجاة إنما يكون بالصوت، النجاة هو كلام من بعد، وقربناه نجية على النجاة في كلام من قرب، سبحان الله كلام من قرب. وكذلك أيضا جاء في الحديث الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أقول لبيك وسعديك هذا صحيح صحيح، فيقول أخرج بعثا حرف الصوت. الحديث الآخر

دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم هذا الحديث ثم حديث المسجد عند أهل العلم وفيه النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة وفيه أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهو صلى لكنه صلى صلاة سورية ولم يصلي صلاة شرعية ارجع فصلي فإن صلاة شرعية وفيه قول الراوي رجع الرجل صلى فجاهل يعني صلى صلاة سورية فجاهل النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي عن صلاة شرعية بين صلاة فيه دليل على وجوب الطمأنينة وأن رسم أركان الصلاة وأن من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة يؤمر بإعادتها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة حيث أنه لم يطمئن في صلاته دل على الطمأنينة رسم في الصلاة والطمأنينة معناه هو السكون والركود في كل ركن من أركان الصلاة حتى يعود كل مفصل إلى موضعه يسكن ويطول حتى يعود كل مفصل إلى موضعه الركوع والسجود بين السجدتين وضع الرحمة من الركوع لا بد يطمئن ويسكن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه لا بد منه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في السنوات الماضية من ظاهر هذا أنه هذه الصلاة لا أحسن غير هذا علم من طول عمره يصلي هذا لم يأمره في السنة الماضية لأنه معذور بالجهل حذره بجهله لكنه لم يعذره بالصلاة الحاضرة إذا كان الإنسان يصلي بالصلاة وجاهل له سنين طويلة يأمر بإعادة الصلاة الحاضرة وما مضى فلا يأمر بإعادة وهي دليل على مشروعية السلام وأنه يشرع تكرار السلام إذا اشتغل الإنسان بشيء ولو كان من يسلم عليه شاهدا فلو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين والنبي شاهدا ثم جاء فسلم فرد عليه السلام ثم رجع فسلم ثم جاء فسلم ثلاث مرات إلا على أن الإنسان إذا اشتغل بشيء كان يصلي مثلا صلى ركعتين ثم جاء يسلم بعد ذلك مرة أخرى ولو كان الإنسان شاهدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الطمأنينة دل على أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة وأنه إذا فقده الطمأنينة فضلت الصلاة. نعم ما في هذا الحديث أنه ما رفعه وارسله إلى نعم تقرأ الله الله نقرأ من مادة في هذا الشريط تابعونها في الشريط الثالث.